الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فمن المسائل التي تختلف فيها الانظار والتي قد لا تستقيم مفرداتها على نهج واحد، وقد تختلف الافهام فيها او في بعض جزئياتها، هي تلك المسائل التي ذكرت فيها النصوص أي التي يكون في مقامها مصالح ومفاسد، أي تكون أو يحصل فيها جمع من قبل المسلح لا من قبل الفرد، بحيث يحصل فيها نصيب من الأمر ونصيب منه. قلنا ان نصيب اليوم قاعدة اصولية مشتهرة كثيرة في الجوائم في كتب الفقه والسنة الحديثية، وكثيرة في الجوائم على ألسنة طلبة العلم، وهي قاعدة هل ابن يقصد السفر او متى يقصد النهي السفر. الكل مطلبهم بأن النهي في بعض صوره يقتضي الكفر، وأن النهي في صور أخرى لا يقتضي الكفر، وتبقى المسائل متجددة بين الطرفين، وهنالك مؤيدات وقرائن ومرجحات تجعل المستهزء يميل الى القول بالفساد تارة والى عدمه تارة اخرى. هذا الباب نقدر يرفعه تماما كمسألة المصالح المثالية اللي هو غلب الانسان، فمن غلب المصالح الحاكم ومن غلب المصالح برعى الكرم. سنكتب في اول جلسة القادمة ما نقوله اليوم، ولكن اريد منكم ان تتصوروا المسألة تصورا جديدا، وان نصل واياكم الى بعض الضوابط والقواعد فيها. الاول في الامر الفعل، سواء كان جازما وهو الواجب او غير جازم وهو النهي. والاصل في النهي الاجتناب، سواء كان جازما وهو الحرام او غير جازم وهو المكروه. قد يسعى الانسان فيجعل الامر سواء كان جازما ام غير جازم يعتريه شيء من النهي بالخلقه او زمان او شرط او قيد او مسار على الامر، فيرى ما هي اثر هذا النهي على جزر الامر. المثال السلام يقودك للمثال، لو نستمع نجيب الأمثلة. السلام رجل تقصد أن يصلي في الوقت المكروه، تقصد أن يصلي مثلا في الوقت المكروه، صلاة المقبولة المردودة المثلا، هل الفرق جمع بين التمثل والصلاه في هذا الورق ام ان المكلف الذي جمع المكلف الذي جمع؟ فتقصد بالمكلف في الطاعه في الورق الذي منها المنبر، ما هو اثر هذا النهي على الطاعه؟ هل يريدها؟ هل يسيرها؟ هل يسيرها؟ ام لا؟ طيب. رجل صلى يبلغ به قرار مجهد. صحيح هذا ليس صحيحا؟ صحيح. رجل صلى وعلى رأسه أمامة قريبة. صحيح. رجل صلى وكسر عورته بسير قريب. هل كسر العورة بسير قريب؟ كبير العمارة بسير قريب؟ أنا ما كسر. رجل توضع على ماء مغسول. فرق مالا فرق ماء أنا توضع عليه. هذه مثل الأقل جدا بس سيالي كثير على الجنة. عند الحمار لما يؤمن يتوضع أو يكتفر بالماء المغسول فرق إلى فلقة. طيب رجل زكى ذبيحته التي يريد أن يأكلها بستين مغسولة. أدركت الذبيحة كثر عندها. لكن الستين التي زرعتها ما لها فرق. رجل غرب أرضا مصلى عليها. رجل سرق حطبا فيصودا وطهر آله به أي طعام حلال حرام. رجل حج المال بمال مغصوب او بمال حرام. هل يقول صحيح هذا الصحيح؟ هذه كلها تحصل بنهي الثلث. هذه المسائل كلها في مدرسه تحت هل النهي يقتضي الثلث ام لا؟ فمن قال قول الاستاذ باطلاق حرم هذه الامور كلها. ومن قال انه لا يقتضي النهي الفساد باطلاق زي ومنهم من تتكلم ومنهم من تتكلم. اول ان الواحد على الاطلاق في هل النهي يقتضي الفساد ام لا مذهب حنفيه. مذهب حنفيه لان الحنفيه يقولون اي طاعه مشروع على اصلها وجاء النهي عنها بقيد او بالسفر او ما شابه فهي داخله في المامور. فهي داخله في المامور. قال رجل طاعه رجل بدر عن نفسه فقير ورجل هل اقتضى بأصله مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. فهو من إيه؟ ممنوع. الحنفية يقولون هذا الحنفية. لأن من غير طاعة وعبادة. ولكن ما يجب عليه؟ الواجب عليه من لا يخالف أمره. إذا ما قيل ما هو رجل إيه؟ قالوا النذر خفيف وعليه أن يصوم غير رجل. وعليه أن يصوم غير رجل. ولذا يرمون في مدرسة الأمر أن المنهي عنه بتسع وسلم هل هو جار من تحت المأمور أم ليس بجار منه؟ الأمر في الأمر والنهي أنهما مفروضان والأمر والنهي بما أنهما مفروضان إنهما لا يجب معاه وبالتالي المنهي عنه بقلب أو تسع وسلم ما يتصور ابدا ان نذكر المنهي عنه بما ورد فهذا هو المنهي الصحيح خلافا لجدل الحنفيه الذين قالوا ان الامر المنهي عنه بقول او تسع او شر يختار دين هذا القول داخل في جانب المامور به نذكر من ذاكر فهو فرد على تسعه فهي تقدم من أسراب المأمور به ولهم دعمت جاهزين على أن منذ إيه؟ على أن منذ هذا الإسلام هذا الإسلام فهذا الإسلام لا يجب أن أفضل إبارة ولذا بناء على هذا فإن الذي يبدأ لي أن نعرفها أن لها الأمنية هو أي فعل المذاهب على الإطلاق في هذا المهد والإسلام ثم الأيضا عنده فيرد هذا الإطلاق كثيرا من الإطلاق في مسألة المعاملات في الجماهير يملك الطعام لا يفرقون بين لا يفرق الجماهير الطعام بين الفارق الواقع فعندهما الفارق الواقع ما يرى بين الحنفية يفرقون بين الفارق والفارق الباري هو الذي لا يسمع لا يعرفه ولا يعرفه الباري هو الذي يسمع يعرفه ولا يسمع يعرفه الباري الحنفية الذي لا يسمع لا يعرفه ولا يعرفه فهذا لا يعرف الكفار لماذا يعرف الكفار؟ لأنه لا يعرف الكفار مثل شرب الخمر مثل أكل الربا مثل بيع الخمر حتى بيع الربا عنده جائز في بعض الصور أنا أقول الجيدون بيع الربا في بعض الصور بناء على أن الربا هو أصله بيع هل الربا معاملة بائع مستقل كالتجزير او الخمر ام انه باب وصورة من صور البيت الربا صورة من صور البيت لذا العلماء العام الخاص يقولون يحل الله البيع ويحرم الربا يقولون الربا من باب عقد الخاص العام يقولون ذكر وأن الذي يحرم الربا ذكر الربا من باب ذكر من باب ذكر الخاص بعد العهد في عهد الخاطر الآن لأن الله ذكر الربا الذي هي الذي هي بيع لكنه بيع غير مستقيم لذا كذا زيادة الفرع عند الحنفية زيادة الربا زيادة الفرع عند الحنفية زيادة حلال تحريم طيب إذا الواحد من جيده للناس بيأكل الربا للمسلمين المقيمين في بلاد الكفر يعتمد على الحنفية الحنفية يريد من هذا بأن أبا بكر راهن قريشا فقامرهم على من يقول أن ترفض الروح ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رأي بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحمد لله جدك فأقرر وهذا من غاية الصحة في الإسلام لكن توجيهها من حيث أن تكتب الآية فقط ومن يثبت هذا يوم من المنسوخ الذين يرون الحنفية يقولون انها منسوخة وهذا كان في أول التحريف طيب من ناصر من بغى نتكلم بالورد بأدلة أنتم تقولون أن المراهنة منسوخة من ناصر ما هو معنى لا يجوز لا يجوز نقل النسب في الرسالة من سيدنا ابن القيم وجه هذه المراهنة كمراهنة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة لما تقارع كان النبي صلى الله عليه وسلم فرماه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثة بالأرض وتتحقق له ثلاثة فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم قال انا في احد الامرين ان يريدك ومن يريدك لا أجر عليك الأهالي فأعطى له الأنبياء لفترض المراهبة على نبياء أخاطر ونبياء ففيه الإساءة المقيم له الوجيه حفرا جميل وهو يوجيها امتلاعا لكثير الفقهاء بأن المراهبة من الجانبين تجوز على أصل الفروسية ويقول لنا في قيل رحمه الله الفروسية الفروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية السر والإيمان ومن لم يخرج من أهل هاتين الفروسيتين ولا يبقى أمنا أي صاحبا لقول اليهود فمن لم يخرج من أهل هاتين الفروسيتين ولا يبقى لأهلهما فهو قلب على روح بني الانسان يعني الذي يختار اليوم حياه الطرف فيقول بقدر المراهبه الطرفين جائزه على ما يلحق الابداع من المصارعه والايه ركوب الخيل وطلب الهدف لما ترى هنا الحمد لله وكذلك على اثنين مسائل الايمان فالتركيه من رقيب ان المراه تعمل جاهزه ويؤتي مقارنه وهذا الله يحفظك وهذا يجوز الان وفي مقابل لكل مدى فقط فيما يوقف الابداع لابناء في سبيل الله ولما يجدر كثير الاجيال فيما يوقف كثير الاجيال فليس على المسائل الجزئيه والمحتمله الكرابيه موجود فإذا لم يكن حنفية بإستدلال المراهنة الذي ذكر أن هذا كان بأسكى ومسكى أن دار الحجر الإسلام والإسلام يجب إلى المراهنة والمطارة في ديال الكفر وأن الرضا أصلا بيت وأن هذا الرضا لأنه بيت فهو مستثمر بأرضه والإسلام يعني إذا يجوز حالة الجزء الأول فيجيز الأدلة الأولى أول فاضل الحنفية والرسول بين الفارج والفارج فالفارج عندها الذي يجري على أصله دون وقته والفارج عندها الذي يجري الإسراء لا بأصله ولا بأصله ما يترتب على هذا يترتب على هذا أن ثمار العقل في الفارج يعمل بها فرعا ما معنى هذا معنى هذا لو أن رجل الإسراء أو لا يرقب بها يرقب بها من الجمعة بل الصحيح إلا كارب عند الحنفية صاحب بلده من الرجل لماذا كارب هل يرقب بها له البيع يرقب بها له مع هل هذا الكلام بهذا الوقت مجرد هذا الوقت لا إذا عنده رقباء وشرة لكم الجمعة فالمال الذي يقضه حلال يكون عليه الاستراحة حلال تركب عليه الاضرار الاولية ولكن في جدة المال فالحنفية يقولون بان المال يقول بالمشارب اغرى فيما مشرع يكون في الارض فيما لا يشرع لا يغطي ولا يغطي ولا يغطي إذا جاء لا يبدو بيع المدير بيع الغرب بيع الغرب هل يؤمن لك بلا أجل بلا لأنه يؤمن أنه فيها مستقبل على الغيارة وليس مستقبل على على أسرار الأمور معينة يعني تكون معها الجمال من العلماء ماذا فرأوا أن النهي إن كان النهي من فقد مجال الإدارة هو أغلب الإنسان أو إن كان النهي من فقد على رأسه من فروض الإدارة فهو أغلب الإدارة أو إن كان النهي من فقد على تقدم الولايات ولكن فيه سبعية فهذا لا يوجد فهذا لا يوجد القاعدة الأسلامية أنه الاستفتاء يعبر عنها الأكثر من طريقة وأكثر من طريقة. عند الحرب من هجر في الإبيار واعتبار الإبيار بعض الحرور التي ذكرها الدرجة في الكتاب الأوائل والتي خرجها على هذا الأمر. أسأل الثاني قبل أن أبدأ القراءة وحتى أرى هل يعني نفكر إلى الواجب هل تلقى حضر القائد قبل أن أبدأ القراءة؟ من حضر القائد قبل أن أبدأ القراءة؟ خليل نفكر ما تبرر بدرجة القائد الثاني من كتاب الروايات قال في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان تحريم عائدا إلى غير العبادة على وهم يختلط بها ينبغي وان كان عائلا الى ربائها روايطان اتفرر لما عددهما وان عاد اتفرر لما عددهما وان عاد الى ما ليس بفرق ابنها والإمام وخالد الكريمة وذهب الكريمة بالصحة وذهب الكريمة بالصحة طيب ننظر إلى ذلك مثلا تأخذ مثلا من الأمن والدراسة فنظر تكتبون مثلا مثال قول قول العدلي مثال قول العدلي قول أنه الوارد هذا وهو قول الله عز مثل خبر في الحديث حديث ابي سيد ادريس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الجمعه وفي روايه لا تكون العيدين هذا النهي هل هو على ذات الاباده ام على ذات الاباده ام على شيء زائد عن الاباده من يدمرهم لا تصوموا العيدين نهى عن صيام العيدين هذا الامر على العباده في بحث صيام العيد ضرر نهى النبي عن صيام يوم التشريق حكم صيام يوم التشريق ضرر للسائل لو ان رجلا صام يوم التشريق صيام واجب مثل استفطار اليمين او هجر او كذا جائز لغير جائز لأن الله انتبه عليه الأداء الأداء هذا الكلام متفق عليه ولا تتفق عليه متفق عليه ولا تتفق عليه ما بيقدر هذا ما هو الأحوال من العيد لو وقع يكون باطلا دائما فلقد جاء الأداء تفضلا يكون مارض دائما الراس مارض لكن ثلاثة مارض ثلاثة فقاعة هل يجبره على هذا؟ تفضل ليه؟ ما من الفائدة؟ حنفية ما هو الحنفية؟ يكون عندنا عارض عند خير ويرد عندنا خير وعند ويرد ما هو الحنفية؟ ما هو الحنفية؟ إذا هم تحكم لكي والله يجب أن نعلمه فرصاد الآن أن هذا الخير العلم فإن لا تنبه لا تنبه لا فأتي ترى على الأمن يقول للآخر وأعطيه إيه مبعض لكن يفعل الشرع لما حصلت لما حصلت المهجة بفضل من جل المحل ويجب أن تلاعب أو بفضل من العرب لما أنت تقول أن سيارة الوضع أو أن العالم أو أن الأساس أليس تقول إخارة عندما تحقيق الله لنعلم من المنزل عبده وقد يرينه لنعلم من غيره من قال انه قد يرينه لوحد بالفعل لا لأسده والآن لننظر حيث الهاتف حمدية ما رأس حمدية من قال انه قد يرينه لوحد بالفعل لا لأسده لا يرينه على فحصه فالنسيح انه من رأس بالفعل أسده لكن من نظر على الحرام يكون معتدل لحكومة لا يحتاج أن تكون في بعض ما يقول التفاعل له قالوا هو لم يجد عنه لوقت العيدين لا بجد الثوب فإذا رأى فحقا فقد عليك هو فهمت التي فعلتها بعد ساعات الجهد لجزء وأرمى تكون صحيحة وأنت فاعل فعلها وتتقرب الى الله وتكون صحيحه وانت ارد فعن السلام بدور في الاسكان في هو الاسكان يقول فاذا صار صحا لانه سمعه قوما اسمع الان ماذا يورد عليهم في الاسكان يقول حينما لا يحب وكذلك يحتاج الى الحلم مراقبه الاسكان في شعبان شكرا معنا ما طيب على ثلاثة طيور الزمن زمن طيور الزمن عيد طيور طيور العيد ينفرد قضاء أما ينفرد على غفور في هذا الورق طيب وكذلك غفور في أيام الحيض وكذلك الصلاة إلى الأحرى رسوع السجود القيام القراءة تسريع على تهديد الرسعة يغلقها أن تكون هذا من إيه؟ بطهارة وأنا لا أريد أن أستطيع أسرعها دون طهارة إذا مكين في الزهارة ثلاثة معنى سبب المال إنما لا يغلق القرآن بريئه هذا ده معنى وإن الأفعال هذه على كذلك لو أدفعنا أو أدفعنا أني تكون هذه الآن مكينها على أسرعها طيب يكون كذلك الثلاثة في الأرهاء وإلى غير الإبلاء فمن يرد الله جل وعلا يرد الله جل وعلا من أخبر العلماء من دار الدين الوزير وإنما الوزير وإنما المهجور لغة الخارة وإنما المهجور لغة الخارة وهو الحيض والحجر وضرور الدنيا الخير في الحارة واستلوه الرهارة الحجر واستلوه الدنيا جنائب رب بين هذا وهذا فرق معصور له تأثير فرق ولا يوافق بين هذا فرق معصور له تأثير فرق ففي فرق بين صلاحه او صلاح غير الله او صلاح غير الدين او صلاح ما يجب الخير بين فرق بين هذا وهذا معصور له تأثير فرق فلا منطق له تأثير وذلك خمسة في الجماعة الآخر جاء في المسلمة في الجماعة وذلك خمسة في الجماعة في وصفة في محل الفعل زمانه ومكانه كصفة في فاعله يعني الآن الصفة في صورة سابقة في الورق و الزمان تقال ايضا في محل الفعل تقال ايضا في محل الفعل قيل وصفة في محل الفعل في محل الفعل زمان ومكان كصفة في فاعله فانه لو عرف بالعرفة في غير وقتها فعل شيئا مشروعا بأصله غير مشروع ايه وقف ايه بعرفة غير وقتها وقف العرب مثل النساء انه لو وقف العرب من غير وقتها او وقف جبال العرب عليه الجبال والطاعه انقطع عن العباده وفي العرب عليه الصحيح فكما ان السجود الشرعيه الوارده في النفوس في المحل اي الزمان او الكسر مرتبرة في الأوامر فإنها مرتبرة في النواهي فكما أنه لا يريد أن تتفتع عن الأوامر فينبغي أن لا تتفتع عن النواهي قال أي غير عرفة لا يرفع وهي صفة في الزمان والمكان وكذلك لو رمى الدمار في غير أيامنا من أكل عمل الرمى هذا عدد هذا عدد نقول انه عدد وما قلت له يا رامي مشروع بعرفه غير مشروع لان العرفه لا يلتفت ابدا الان الورق والصلاه هي الامر الا عدد والصلاه الطهاره عدد لماذا؟ لان هذه الامور تقصيدا للفرق فان تكلمت عرفت الحقيقه والعدد سواء قال وكذلك لو رمى الجمار في غير ايام الجمار أو من غير المرمى نحن المسارعة في غير ربع جار في غير المسجدنا في غير المرمى هل المسجد؟ هل المسجد يستفد عن المسجد؟ لا أي المرمى فهو يستفد في الزمان والمكان يستقبل غير القبلة فهو يستفد في الجهة إلا رميز ولا يجوز ولا يرامض ولا يرامض إلا رميز مسروع الله الجنة من سنة السيارة الأولى وما يستمر ايضا السيارة عن اليوم ايضا السيارة عن العيد ما نفترض والسيارة عن النهار ايضا السيارة عن النهار ايضا نفترض في انتصار المرور الواجب تلنبس والسيارة عن المرض ما نفترض في انتصار المرجعات لان الشرعات لما قابلت من العيد يعني الصيام بما جاء النهي من فقد الاداء جاء العباده فان جاء النهي من فقد الاداء بين العباده فان الصلاه تتوضا او تتوضا قال ولا يجوز ولا يطاح بالبدر لم يسكت وان كان هذا الزمن فنقول الليل ليس من محمد للقول القران قيل ويوم العيد ليس من محمد للقول القران كما أن زمان الحيض ليس من محل لقول الشرع فالفرق لا بد أن يكون فرقا شرعيا فيكون معقولا وهذه هدرة الفكر أن العبادات فيها ما قلت معنا مثل العبادات الفرق كله فرق كله ما قلت معنا ما يجب الفرق كله معنا مع في أشياء العبادات فرقها يجب عليها عدم عدم الإدراك لأن الفرق جدا من دون ما قلت معنا فهذا ما يأتينا في الموضوع ما تدفع ثلاث قيادة من القيادة في قاعدة تأتينا في مدارة إن شاء الله تعالى مثل الجفتات في الإسلام ثم نعود إلى الإسلام يقول فيما معقولة ويكون كتاب قد جعله المؤثر في الحكم بحيث أن الحديث العذرنا الذي يستقصد الحديث إليه وكثير من الناس يتكلم من فروق لا حقيقة لها ولا تأثير له في الشرع فيمنع تأثيره في الأرض قال إلى أهل كلامه خلاص أنا نسأل قيام العبيد وقررنا أن النهي لما انفرد النهي على العبادة من أصبح عليه العبادة غير من يقرأ لله القاعدة غير القاعدة لما يقرأها صفر اثنين ايه من يقرأ لله القاعدة مريد السلالة من خلال التنفيذ على القاعدة إذا كان النهي يختص وعاد عبادة فهذه العبادة غير باطلة أيضا إن كان النهي يختص إشارة العبادة غير باطلة نعم وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها إذا كان مثل لا يخرج الزيارة ولا يخرج الشارع تكون مجد تكون صحيحة اسمه كان كلام بالشيخ العطيين في اتفاعه الاسجن من الاسجن خفتت علينا إذا مثل علينا بثلاثة اسمه كان هذا الكلام في المنزل يحمل هل يكون ظاهرة أو صحيحة ما يتحرر لو كنت نبني عدد صحيحا خلال يرد على الوجه فنجي فلأن رأينا الثلاث عبادة الزهر بأمام الحرير والقرم الزهر هل معنى قولنا بأن ثلاثة صحيحة هل معنى هذا بجسنا من الزهر بأن هي خلال لا مثل هذا الوجه المرأة صار الوجه يقول يشوف صحيحة في المرأة أسألني أقول هنا أتكلم على هذا الطلاب أتكلم أن من تنبي المرأة الإجنبية إيه؟ كانت إذا أتكلم على هذا الأسلام تقول هذا الطلاب من صلى الله عليه وسلم يقوم بالمسلم فكان يقول أنه ما رأى في العالم من تبعه يعني أتكلم أن من صلى الله عليه وسلم يسألني بكلم دين أهل دين أهل فواحد يقول ما رأى صحة مرأي جهة كله صحة الحرام أتكلم هذا كله بالسجن إيه كثير هو من صحة حرام يبقى هل يجب أن المفارقة بكلام الإسلام الدول؟ هل يجب أن المفارقة في نهي سلبي؟ في علم الرسل بالنبيل بغير النبيل بسبب شروطه أن يجب أن يكون ذا العام؟ إذا المفارقة تقف في النبيل؟ لا أن يستقف في النبيل لأن لا أعرف شرحة فيه وهو لا رسل في الأهدام لا رسل ذات النبيل ولا بسبب النبيل طيب لذا كنا هنا لأي شيخة منه الله في المبنية عنه هل يكون جارة أو تحريم من على تحريم كما تتحريمون ما على تحريم يقول أن يكون من المبنية عنه في الجارة المبنية عنه أو في الجارة في المبنية عنه أن يكون المبنية عنه عائدة للجارة المبنية عنه أي جارة في المبنية عنه مرة أن يكون من المبنية عنه إلى أمر خارج إلى أمر فارغ لا يعمل بغير من يعمل ولا يرغب فلا يكون ضرر لا غير عن بغل ولا غير غيره فلا يكون بغل بغاء العائد بغاء منزع بالعيد على رغم الماني عن طول الحل بغاء العائد إلى رغم المدعى على رغم الماني عن طول الحل الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله الى حدب القبلة بي حدب القبلة يعني يحب الحمد حمد الإشاء فاهم الله بالفائل حافظ قال له بالأمن من الغلب قال بالفائل قال له بالفائل النبي أن يكون أن يكون هو رسول لذلك الدائر الإشاء لما ورغب وفي صحيح إلى مصر دهما دائما نبيه صلى الله عليه وسلم سهل وقراء يعني كل تمر السماء خيارا ما تمشي في مدار الطائر هذا لا يغلق مجموعة اتمار الجحر من جنس الحر هذا هو كذلك اشتري الامان هذا السنس هذا هو النبوء وعاصلة المجدودة فكل في عاصلة المجدودة من الذي يغلق فالآن يغلق الله الحلم قال الله عزيز الحلم فالعيش كل ليل شرطا صحة البيت اذا باع الحلم هذا اذا باع الحلم من تحت البيت للعين الماضي عن الشرط ومن ثم ان نهج العائد الى امر خارج العباده ان نهج عن ذلك الرجل امام الاول فلو صلى عليه خير من الامير لما بدات الصلاه لان النهج لا يعود الى دار الصلاه ولا الى دار الصلاه ومن ثم العائد الى اجر الخارج بالمعامله مثال الامر العائد الى كل خارج بالمعامله مثل ايه مثل مجلس التقليد واحد باع خير ورايت نور ورايت فيه وفشل الشيخ فهذا الشيء اخوان هذا الشيء رزق مثل رزق صحيح ولا ما رايهم صحيح ولا ما رايهم صحيح يريد ذلك المصيب وأكلته وقلت قدحه الله وقفت حق فلا كان هذا الشيء مشروع للنور مشروع ولا شيء عليه طيب الآن ما أسمي داولة شيخ الإسلام رحمه الله عبر عن هذا السلام بشيء حسن ومليس وقال رحمه الله ينظر في حق العبد وفي حق الرب عز وجل. فإن صار من يعود لحق الرب فهو قدس، وإن صار من يعود لحق العبد فلا يقدس. هذا الكلام ذهب إليه الناظرون من الملك وذهب إليه أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي في كتابه مستقل الكون لتخريج السرع الأسود. وهذه المسألة باجتهادها وكثرة شروطها فقرها العلماء بالتحديد، أي مسألة أنها كل الفكرة. فألف ابن ماجه العلوي كتابا مجلدا سماه تحقيق المراد في أن ما هو الكذب، هذا الكتاب في أمر الكذب. وما فيه إلى ما هل وخلق الوفاء على اختيار الماضي وهو الحق العبد حق الرب حيث عليه لقوله لا أعلم شيئا في الشرع فيه حق للرب إلا والعبد فيه حق، ولا أعلم شيئا في الشرع فيه حق للعبد إلا والرب فيه حق. فنسأل الله حق من؟ حق عبد حق الرب حق عبد. فلو أمن المسروق من الله على سبع فأعطيه هل الرب يقطع اليد ولا يقطع اليد؟ إذا هذا حق عبد حق الرب حق رب حق عبد. فبالزنا حق عبد حق الرب الزنا لا يأمر ولي بالنسبة بها ويأمر بها عشرة، فهل هذا يمنع من الإطلاع الحاج؟ لا. فالعرائب في كتابهم شجرة الاختيار المالي، وقال أنتم تقولون إذا كان النهي في حق الرب يقضي الفساد وحق العبد يقضي الفساد، وجدنا ما نحق للرب إلا والعبد في الحق، وما نحق بالعبد إلا للرب في الحق. إذا ما كنا نحق غير من ذلك فشيخ الإسلام في طريقه يجيب المسلم ما هو رأيه اختيار ماجر الشيخ الإسلام مجلة بكارة أولي الشيخ من مجموع الفتاوى نفر اختيار ماجر وناقص الألاف مناقص طويل. وجمع بعض أصدقائنا من المعاصرين كتابا سمناه من جزء الكتاب بين العلاج والدين ناقشا ذكر مناقشا ابن تيمية للعلاج لأنهما قد شرط ويجب ومن الأجل أدفع من هذا الدار أن تداخل حق العبد حق الرب صحيح، لأن ملك الرابط من خلاله نستطيع أن نثبت هل هو حق ربه ولا حق عبد، ما عرف إلا وقت داخل فيقول الناس من قلبه لو لا يتكلم هذا يقول الناس من قلبه في علامة الخير حق الله ما لا ندخل ما لا مدخل للصدق فيه كالحدود كالحدود والذكريات والكفارات. وأما حق العهد فهي ما يتعلق به مصلحته خاصة له تحرم من ماله وهو الرجل تقبل الفلحة جمل الفقارة جمل الفقارة والمعاوضة عليها والمعاوضة عليها الأول من يتمنى إذا ما أستغيب أول من يتمنى صدق محمد الكبير مرد من الأجنية كثيرة وعن معاملات كثيرة مرد من لا يرقى على أمه الكبارات يتكبر شو أنت يرقى على أمه الكبارات ما معنى هذا صدق المبيع الى مطلق الحاضر اللاجئ هذا غير مفهوم فمن وراء لا وراء هذا وراء في تحريك المسلم اما وراء انها انطلقت الى الاقدام المبيع حاضر بباره فيقول عندما من تلقيت من تلقيت فدعته وجاء الاسلوب فهو بالرياض ان غبنته فهو بالرياض اما ان تستلم فدعته واما ان ياخذ منك الذي غبنته به فالوحي رجل ربي لو انك كان معه فما فكرك لك كذلك رجل باع عليك الاسئله كلهم باع ان يعطى صاحب السلعه واحد طلب راح السلعه وما هذا راح فجاء اخر اخذ الاسئله الان امام هنا حق العدل حق الغرام حق العدل ليس الحق العدل الواحد من هؤلاء ولا بل من الاسئله ما يرى بعد يا سلام كان يقول الله في الإمام بن الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما لا يرعى الرجل على يد أخيه ولا يركب على ركبة أخيه قال إلا أن يأذن له إلا أن يأذن له إذا لم يرعى التحليل إذا مهم الاستطاعة الذي سؤالي كل الاستطاعة على أن يعلم الأخير العقد يريدها الى ما تقول قرر ما قال انت لا عن شراء كما قال احمد عبد الرحمن عن شراء الثلاث مرات في سبع مرات ما يجي ثلاث مرات تفضل عن شراء نعم تفضل واحد ترك الشاي يمين ثلاثة أربعة وضرب بسببها ما أعلتها وهربت منها بإذن ما شاء الله حلت بحضنا إلى اليوم أو إلى الحلبة كانت حلبة وهي أرقاء وعيسى لا يجسم لها عليك وهي من حسر ما يجب هذا هو كل مدير طيب هذه الصورة كانت مستقرة الصورة ما هو أرقاء وعيسى اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الإبلة ولا ونفة فمن اتباعها بعد ذلك فهي بخير مدرسة بعد أن يحمد إن رجلها أشكلها وإن سخطها ربها وراء عن سبب إن كلها رجل واحد ما خرجها بردها وراءها ساعة سبب ساعة سبب ساعة سبب الأمر قال خليل بن سلمة مقابل خليل بن سلمة مثل المقطعة مشارك ونبنى واحد يتقط مقطعة ونبنى والغنب ما يملد في مطعاها فما يرى عن الواحد المقطعة يطعنها ويرى الحليلها حتى يرى الحليلها يطعنها ويرى الحليلها حتى يرى الحليلها فهذه الشغل سرعها حكمها الحوت فكافر له. فالجاهل مثلا الا ان يحذر صاحبها في الحديث المتفق عليه الا ان يحذر صاحبها. اذا هذا الحق حق ربي حق عبد حق عبد ماله حق العبد لما كل المعاوضه. فاذا الكرام اذا الان علمنا من مرضاه ان الله ابتلاء الجائر او الشر او الاطار ان كانت وغير الشر هؤلاء الابتلاء ابتلاءها في وسط العبد ولم يتعاوض في العبد الجائر من نفس هذا ايضا يجب على هذا ايضا لا يلم العلم الاسلام. الان اذا من الامثله الكثيره والتي وضع فيها جبل ووضع فيها سلاله بين انظار العلماء في اقتصارها على هذه القاعده وهي علما في التمثيل على قاعده على جهه الاستقرار الصلاه دار المسلمه. الصلاه دار المسلمه هذه الصلاه دار المسلمه صحيحه باطله من المنطقة الحقية هذا رجل الجمهور ومن المنطقة الى الاسلامها هذا رجل الاسلام. الصلاة الصحيحة عليه يجبر عليه يجبر الراهب ورهب اجبر الصلاة. وهذا اكثر الاقوال وهذا اكثر الاقوال لماذا يقول ابن الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ايضا نقف مع خلافه ونقف مجردنا فيه ونرجو ان نكون فيما سبق قد القينا ابواب حسنه فقواعد عامه لا باس فيها على مستوى ابن الاسلام ونقف مجردنا فيه. يقول في الكلام التحقيق ان الموضوع لا يعيد لنا كالصلاه من الموضوع ذكر الجميع هذا هو ذكر الجميع خلاص بحيث يدرس المناطق في الكلام المنزل. يقول التحقيق ان الموضوع لا يعيد لنا كالصلاه في دار لا يعيد لا يؤمن بعلمها وإجماع علمها لأنه التكليف ما لا يرى فإنه التكليف من الفائض أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه. الفعل المعين كالصلاة الدار على الناس من أجل العلم كالصلاة الدار المعين فتشكل معنى الصلاة هل خصصت المدرعة لما تشكل القرآن في المسلمين خصصت المسلمين ولا عائلة ما أطلق فالشيخ التحليل أن يرمع لأن يجب صلاة تجارب وعيد ليلة المعنى صحيح؟ هل يجب بالشرع يجب صلاة جمعة وعيد ليلة ويحرم الصلاة لأي جمعة هذه يمكن؟ لماذا؟ يجب صلاة أقول لكل بشر قبل أن يدخل الله اسم العبد الكلام لا اعلم اسم العبد الكلام لا هذا يومين فراغ هل تقريب من الغراء مهم في الغراء يقول التحقيق اما تقريب من العلم ذلك فالصلاة الضاء المعلمة ما هي المعلمة وإنها أعلمة لأن الوضع الوقت جواحة لأن من تقريب ما لا يجب فإنه من تقريب القائد أن يجمع بين المدفع من رعي المعلم وإنما إلا يجمع من حفظ المعلمة وإنما أن يجمع من رعاها الشرع أجمع من رعاها ويجمع من رعاها معلمة حتى تبلغت من أداء الصلاة في غير علم عليه إلا علمنا ويجب من الاجر غير من المهم ولكن فلا جمال معين والعبد هو الذي جمع بين المامور الفقه وجنب العبد ولا تكن معين فلا يكون معين برمكيه فلا تكن معين من الذي جمع بين الثلاثين الشرع من العالم العبد شرع هو اباء من العالم شرع الكلام في العالم والشرع منع المرأة ما يمكن معين في جميع المحمورات من الله وإن المحمورة بعينه وإن المحمورة بجميع الله لذلك نحن لكم قدوم من معين فهذا فهذا فهذا فالمعين بجميع الآلاء المعين بجميع الآلاء وفيه عين بجميع جلاسيس من الله وفيه عين أراد العمل أراد البيع لما قلت أراد أن يرسل لنا ما تستطيع أنا بفعل إذنك هذا البيع إلا من يعلم ما إلا من إلا الحين يعلم فصار عادة من يعلم هو الذي مرتبط بالإنسان بالجهد للإنسان فإن كتب الإنسان بين فيه يخدم ويخدم على رمضان كان من يكتب لا الإنسان بالإنسان المفروض أو أن يكون هذا من المفروض هذا ولا أن فيها أجزاء على أمثال معينة هل تنسل معينة صحيح أطلق أو أتى فتكت العيث المنزل فإذا لم يكن أخذ لك أجزاء مفروضة تلحق ديني أبنان حق العلم في حق الغرار في حق طويلة من إخلاق الصلاة هي ديارة مفروضة فهي هذا ما رأينا الوزيع من هذا مفروض فهي لما رأينا رجل مظهر عامه في حق المفروض فهي غير حرام حلالا بذا نحن نتعلق بذلك في الأسئلة في الوعيد العامة وفي الأمثلة في الغائدة والأسارة الآن من كتار وعيد الوزر يستعرض عليهم أيضا بعض التنظيمات الأسئلة المليئة ونحن نحن نردنا على كل أمد الخدفة ذكر الوزر مع المفتور وصلاة الثاني المفتور للحرير يذكرنا صوت الوزر وذكر الصلاة الزيارة المفتورة هذه الأمثلة التي ذكرت الأسماء ونحن الحمد لله أقول عليها الجميع الغرور من الغرائز الحرام وحضرية غرر الأسماء في ذاتها صحيح رجل حيث الأغاية التهيئة الحريق يعني الصلاة من عدل الأمام الغرب والحرية وفي ذات الجهر صحيحة الحج من المغفور الحج من المغفور من يريد من الله الحاجب بالمال التكفير من هو المدير المدابر من حدث مال المحسوس وقف مال من آخر حدث حدث الليل عليه فدرة حدث لماذا أعلى ليس تسرر هذا غير المجال وإنما هو في شيء خارج عنها إن كان على شيء خارج عنها يكون غيره فالجوار جوار في حق العالم فمن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لا لا هذا أعجب لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي لا رهبي قال وهو آخر مثال في الآية الواحدة قال أما الحج من المسؤول الرضا والمسؤول قال أما الحج من المسؤول فكيف السبب جميل الحج والله فقول لأن المال يحق الوجوه الجنين وشرع الوجوه بشرع الصحة ورد خدم عقيدة الصحة ومنع خير من مال بقدر من وجود الدين يعني المال ايه؟ لتكرر من وجود الحج والله خير خير لك رد على ايه؟ على المستقيم استطاع ايه؟ المال طيب اذن الامر من السماء اذا تكرر من الارض شرط لكن الموجود فقد نعمل الى ايه؟ المسجد عقد من حق العقد حين عقا وهذا اللي والرضا حق الرجل لهذا لا يقبل المهاوشة ولا يقبل الاستقيل يقول ومنع الخير من مال ومنع الخير من مال ومنع الخير من مال شكرا من وجود الدين لأنه يرجع على الله من الدين بغير المال لأنه يرجع على الله من الدين أكثر من نور أنه يرجع على الله من غير المال قال البعيد الذي لا يستطيع ان يحج الا بمال فكان هذا المال الرجال هذا الذي يدعو الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بمال فكما عن نذير المراه المراه يدعو الى امر الرجل ليس الذي لا يحج طائر نعم تفضل تفضل نعم هذا الحج له قائمة بالاعتماد هذا الحج الذي تذكره له قائمة بالاعتماد على الحج لما تقول لا تقيمها فلا تقيمها لا تقيمها لا تقيمها نعم يقول الامر مش عارف نحن نقول ما أحسن من أهلها انت عزقا نعم اخواني كتاحا اقول ولست يعني مستجئا انما مصررا مؤيدا لبعض من ذهب عليه الدرس ان المسألة هذه مسألة النهي بسبب كثرة الرياضات مسألة سائلة وهم في درس هذا وهذا هو الذي تصير لها ان نزول عزمة عنها وان نعرف تخريج اشهر الامثلة على الوجه واما رد كثير من المسائل عليها تكون بلاد والحاصل من مذاهب العلماء فيها يجد ان مذاهبهم تتصل بالاكثر من 15 مذهب فالتقسيم يعني يقول والمراجع معكم الان هذا امر ومرارة ورحمتكم ان بعض الامثله قد يعتريها غموض او اختلاف بين الفقهاء بمعنى قد ينازع بعض الفقهاء في مسألة معينة فيبين وهو مستمر في القاعدة وحصولها وحصولها لكن في النزاع في الحارة هذه الجزئية بين الفقهاء احكامها الحرارة طارت احكام شائعة وعن رحمة البلية اليوم والحياة اختلت بالحرام في مصادر كثير من الناس فمن كان هذه الاختلالة فهو امر عند الوارد فلسوها من حدث لكن هل ما لم يكون الانسان من جهاز عمل الفريلة هذا الفريلة هل لم يكون في هذا الانسان هذا المال هل هي حلال ام حرام يا حرام يا حرام لكن راهن بدون تجربه حلال راهن لما يترتب عليه حرام في الوجود ام انه ملك تكريزات على هذا المسائل كلام لا يبنى وعلى راس من لم تجرب ولا تقدر تجرب مثل التكريزات حتى ابن الغاصب عند جبل الاستنزاف الايه في اخر البقره قال يقدر في المراجع السائله ان هم الاول على السيطان ان هم رضي كذا ورسلا فانتلقوا بطه الحيث اعرض من جميع من بسلي ويقضى ما بينه يكثر التطوع ما بينه كذا ورسلا فقط لا يجب عليه ان كان الاول هذا فهو دليل بمعنى ويقول من الاول بأسمه الله تكثير يقول المال الذي من يسعي الحرام يأكل زوجته الفقيرة حلالا ويأكل ابن المبارك حلالا لأن الأمر إذا دار الفتحة وهذا أنا ليس من دخلات مع الجزئيات فأنا ليس أهم من الحرب إلا أن أنهم أرسل وإلا أكثر أن كل هذا ما فعلناه الحمد لله بمراتها للبلاد شكل الإسلام لطيب مديار الباب المقصودة ومثل الإسراء الآن لا يجب أن يكون الرائح يقدر ان يتأمى كثيرا كثيرا كثيرا في إدخال إلى بلد الناس وفي إدخال المعاملة للناس ويقدر ان يكون مصدقين ويصير ان يريد نفسي وإياه في مغيبة ذهبية كان بلغتنها الإمام أحمد في الإسلامية فكان يقول رحمه الله إياه والمسألة التي ليس لكم فيها إمام يا رب حمد كيف خرجت الاسم في القواعد تخرج من الله جل وعلا عزيزا الله اذا ربك رب اليها فهذا مظلم الزلل والقطاع فصلى الله عليه وسلم كما سند ويرحى وما ان شاء الله بعد الموت كما سال الزواج وصلى الله على نبينا محمد